ولا في أصل الفقه؟ في أصل الفقه صح يا جماعة؟ طيب قياس النبيل على الخمرة الحرمة، الحقيقة أن هذا قياس لا وجه له، لأن النبيل إن أسكر فهو خمر وإن لم يسكر فهو حلال. النبيل إذا أسكر فهو خمر بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، كل مسكر خمر، سواء كان من نبيل العنب أو من التمر أو من الشعير أو من غير ذلك، كل مسكر فهو خمر. ولهذا نعد ما مثل به المؤلف في هذه المسألة خطأ، وقد مثل بها غيره لكنه نقول هذا خطأ. النبيل إما أن يسكر أو لا يسكر، فإن أسكر فهو خمر بالنص ما هو بالقياس، وإن لم يسكر لم يصح قياسه على الخمر وليس بخمر، فهذا المثال غلط. العدس على البر في منع بيع بعضه بعضا في منع بيع بعضه ببعض متفاضلا، ايش؟ لا متفاضلا الا هذا كيف تصنيف؟ هذا غلط. طيب اولا العدس، اتعرفون العدس؟ المسلم يحتسب. نعم تعرف العدس؟ تعرفوه؟ ها حمص؟ لا الحمص شيء والعدس شيء اخر. نعم ما أظنك يا محمد تأكل العدس بدون طبخ وتأكل حمص. طيب القادر أحمر، هو حب أحمر يطبخ، هذا تعليل ما هو محيط. على كل حال العدس إن شئت فقل العدس معروف ولا سيما عند المسلم، انتهي. هو طعام يؤكل ومكيل أيضا، يقاس على البر. البر منصوص على أن فيه الربا وأن بيع بعضه ببعض متفاضل حرام، وبيع بعضه ببعض متماثلا بدون قبض حرام، وعلى هدف النسخة فيها غلط. التصريح عندك؟ ها؟ وش هو في أخر؟ وش هو؟ حتى إلا متماثلا متقابلا. هل البر يقبض العدس؟ أو بعض الصواب يقال في منع بعض بيع بعضه ببعض متفاضلا أو نسيئة أو نسيئة، إذ لا يجوز بيع بعضه ببعض نسيئة ولا بيع بعضه ببعض متفاضلا ولو مع القرض. فصاع بر بصاع بر مع تأخير القرض لا يجوز، وصاع بر بصاعين مع القبض لا يجوز، الأول لتأخر القبض والثاني للتفاضل. تمام. نعم العبارة ما أقدر صححها أكثر ما صحح المؤلف، لكن نقول لو قال في منع بيع بعضه ببعض متفاضلا أو نسيئة. نعم. واستصحاب الطهارة السابقة، لمن شك لاحقا في الحدث. استصحاب الطهارة السابقة لمن شك لاحقا، لاحقا ما لها ما لها ما لها لزوم، لمن شك في الحدث. رجل كان على وضوء ثم شك في الحدث، ماذا نقول؟ ايش استصحاب بالأصل وهي الطهارة. فهذه كلها أمثلة جزئية لا يتعرض لها الأصولي إلا على سبيل التمثيل، إذ بحثه قاصر على القواعد الكلية التي يتعرف منها على أحكام جزئياتها. وإليك مثلا توضيحيا لاستنباط الفقيه الأحكام من الأدلة، وياتي إن شاء الله غدا. الله في مذهب الحنفية هناك يقول الواجب ما بين سن مكة والفرض، هل ينصفها؟ هذا اختلاف، عندهم السنة المؤكدة واجب، إذا قالوا سنة مؤكدة يعني لا بد منها. هل من أول ما من هذه اصطلاحات لا مشاحة فيها. ما في السؤال، لكن ترى ما سألنا، كان مفروض أن نعطيهم خمس دقائق. هل يوجد فرق بين القواعد الفقهيه والقواعد الأصولية؟ إيه، القواعد الفقهيه ضوابط للمسائل، ضوابط لمسائل، الضوابط يندرج تحتها مسائل. أما أصول الفقه فهي في أدلة الفقه، تبحث في أدلة الفقه. عرفت؟ مثال على القواعد، أن تقول كل نهي يتعلق بذات المنهي عنه فإنه يفيد البطلان، وإن كان يفيد البطلان كالنهي عن صوم يوم العيدين مثلا، إذا صام بطل صومه، وأما إذا كان يعود إلى أمر خارج فإنه لا يقتضي البطلان، كما لو لبس الرجل عمامة حرير فإن صلاته تصح. فقواعد الفقه تتعلق بالفقه لا بأصول الفقه، وقواعد وأصول الفقه تتعلق بقواعد تتعلق بأدلة الفقه. عبد الله بن عوف. لما سلمنا على النهي يقتضي الفساد في أول مرة، ما سلمنا أول مرة سلمنا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا أمضي للصلاة من يوم الجمعة يسعوا إلى رجلة ودعوا البيع. نعم. سؤالي لا نهي إيه ذلك بما نأتوا، وهذا وقول النهي مو هو النهي الاصطلاحي الذي ولا لا تفعل. نعم. تقليل من أي إيش؟ تقليل من أي إدراحات؟ التقليل قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، من الجهل. فإذا قل فإنه من باب غلبة الظن، من باب غلبة الظن بالنسبة لهذا المقلد، فهو أولا جاهل لأنه لم يدرك، وثانيا بان على غلبة الظن، لأن قبول قول المقلد أو المسؤول ليس أمر يقينيا يتيقن هذا الشر، فإذا غلبوا على ظن.

كما سيأتي إن شاء الله. كل الأسماء الموصولة للعموم، كل جمع محلا بأل فإنه للعموم. فإذا قلنا اقتل المشركين، فالعموم هنا في المشركين هل هو لأنه جمع محلا بأل، أم لأنه لأن أل فيه اسم موصول والأسماء الموصولة تفيد العموم؟ الثاني، إذا قلت أكرم الرجال، فكلمة الرجال عامة فيها عموم، لكن هل العموم فيها بأي كان ما قلق العموم فيها؟ أنه جمع محلا بأل، فهمتم؟ طيب أوكي. نعم تفهم إن شاء الله بعدين. الآن إذا دخلت أل على مشتق فهي اسم موصول، والعموم يستفاد من أل لكونها اسما موصولا، والأسماء الموصولة كلها تفيد العموم. إذا دخلت أل على جمع جامع ليس مشتقا فإنها تفيد العموم، لا لأنها اسم موصول ولكن لأنه جمع محلا بأل. واضح جماعة؟ فأنا الذي أريد البحث فيه طريق العموم، لا أنه العموم حاصل في المشركين وفي الرجال، لكن ما طريق العموم في المشركين وما طريق العموم في الرجال؟ نقول أما طريق العموم في المشركين فهو الموصول، وكل اسم موصول فهو مفيد للعموم. وأما طريق العموم في الرجال فلأنه جمع محلا بأل. طيب أكثر المشركين، قال فإنه يفيد قبل كل مشرك لأنه جمع محلا بأل. وما هو التحقيق في هذا في التعليل؟ لأنه نعم، لأن أل من الأسماء الموصولة، وكل اسم موصول فإنه يفيد العموم، وهو مصدر العموم على ما يأتي مع لا تقتل أهل الذمة. هذا الحديث، هذا اللفظ ليس حديثا لكن المعنى، فأهل الذمة معصومون، أهل الذمة معصومون، المعاهد المستأمن معصوم. طيب إذا خرج من العموم، من العموم شيء؟ نعم، قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فآجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمن، هده إلى مكانه الذي أمنته منه. يقول وهو نهي عن قتل فريق من المشركين عامة خاص، وهم أهل الذمة، فقد تعارض في أهل الذمة حيث تهيج الآية، يعني الآية الأولى قتله، وينهى النص الثاني عن قتله. فمثل الإنسان الذي لا لم يقرأ أصول الفقه يشكل عليه هذا الأمر، كيف أقتل المشركين لا تقتل أهل الذمة؟ تناقض. والذي يعرف أصول الفقه يقول هذا ما في التناقض، غاية ما فيه أنه أخرج بعض أفراد العموم من حكم العموم. فتخصص الآية الأولى، أي الآية الأولى؟ قتل المشركين بالثاني، وهي لا تقتل أهل الذمة، وبهذا يندفع التعرض بينهم، وكتقديم المقيد على المطلق، يعني إذا ورد نص مطلق ونص مقيد فإننا نأخذ بالمقيد. مثاله قول الله تبارك وتعالى في كفارة اليمين، فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. لو أخذنا بصيام 3 أيام لقلنا الآية مطلقة، تصومها متتابعة أو تصومها متفرقة كل واحد، لأن الله لم يقيد صيام 3 أيام. فهل نقول على أنه مطلقة ونقول إذا وجب على الإنسان كفارة يمين ووجب فيها الصوم فإنه إن شاء صام أياما ثلاثة متفرقة وإن شاء صام أياما ثلاثة متتابعة؟ نقول نعم، لو لم ترد القراءة الأخرى فصيام ثلاثة أيام متتابعة لكان الإنسان حرا، إن شاء صام صوما متتابعا وإن شاء صام صوما متفرقا. واضح؟ من أين نعلم هذه القاعدة حتى ننزل المقيد المطلق على المقيد؟ نعرف هذا من أصول الفقه. طيب، أما الفرق بين المطلق والعام والمقيد والمخصص فسيأتي إن شاء الله في باب العام والخاص ويتبين الفرق، وإن شئنا بيناه الآن. مثلا المطلق يتناول الأفراد بالبدل، يتناول جميع أفراده تناولا بدليا، والعام يتناول جميع أفراده تناولا شموليا. كلام ايش؟ لغة عربية ولا؟ نعم لغة عربية. نعم، العام يتناول جميع أفراده تناولا شموليا، والمطلق يتناول جميع أفراده تناولا بدليا. فالأول عمومه شمولي والثاني عمومه بدلي. فإذا قلت أكرم طالبا هذا مطلق، أكرم طالبا، أي طالب من الطلبة ولو كان مليونا تكرمه؟ فقد امتثلت. فلولا لا أكرم الطلبة، العموم هنا شمولي، لا بد تكرم جميع الطلبة. لو كان عندك لو كان عندك مليون طالب وأكرمت كل هؤلاء الطلبة إلا طالبا واحدا فإنك لم تمتثل. ليش؟ لأن العام عموم إيش؟ شمولي، يشمل جميع الأفراد، لا بد جميع الأفراد تدخل في الحكم. والمطلق عمومه بدلي، بمعنى إذا أخذ أي واحد كفى عن الجميع. واضح؟ طيب، تحرير رقبة مطلق ولا لا؟ إذا ما لم تعتق جميع الرقاب مطلق. أعتق الرقاب عام، لأن يشمل جميع الرقاب. طيب، الآية في المثال الأول اقتلوا المشركين، من باب العام أو المطلق؟ من باب العام، يشمل كل مشرك. خصص بقوله لا تقتل الذمي مثلا. تحرير صيام ثلاثة أيام هذا مطلق، ما قيد بالتتابع ولا بالتفريق. فإذا ورد عليه المتتابعة صار الآن مقيدا. طيب، يقول فتقلب الكفارة بالتتابع لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه صيام ثلاثة أيام متتابعة وهي قراءة مشهورة يقيد بها المطلق من القرآن. فهنا اجتمع مطلق وهو قوله تعالى صيام ثلاثة أيام ومقيد قراءة ابن مسعود صيام ثلاثة أيام متتابعة. طيب، وعلى هذا فيجب التتابع في صيام الأيام الثلاثة. طيب، صيام الشهرين في الظهار مطلق ولا مقيد؟ صيام الشهرين في الظهار مقيد بكونهما مستدام. بارك الله فيك. فيقال المطلق المقيد على المطلق ويقال لا بد في صوم كفارة اليمين من التتابع. الأمر الثالث مما يتناوله أصول الفقه حال المجتهد. لابد أن نعرف من المجتهد الذي يمكن أن يستنبط الأحكام بنفسه دون التقليد